إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، من شرف المرأة وتكريم الإسلام لها أن كان لها دور عظيم كبير في نشر هذه الرسالة وحفظها بإذن رب العالمين، فقد ربت مريم ابنها عيسى عليه السلام، وأرضعت أم موسى ابنها موسى عليه السلام، وكفلته آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، واختتمت رسالة النبيين محمد بن عبد الله، رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، بها وبين أحضانها. افتتحت الرسالة بالمرأة، واختتمت هذه الرسالة بين أحضانها في سحرها ونحرها. لما نزل الوحي هرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة لتزمله وتحتضنه، ولما أتته الوفاة صلى الله عليه وسلم اختار حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها لتصعد روحه من هذا الحجر الطاهر المبرأ إلى الرفيق الأعلى. وقد كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات آل بيته المؤمنات المحصنات، كان لهن دور كبير عظيم في تبليغ الرسالة وحفظ الأمانة، فعرضهن عرضه، وحياتهن حياته، وسيرتهن سيرته رضي الله عنهن أجمعين، وعن سائر الصحابة الأطهار الطيبين. لما توفيت الطاهرة العفيفة المواسية الحصان الرزان خديجة بنت خويلد بكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولادها وصحبه بدم هتون غزير. رحلت حاضنة الإسلام وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عاشت إلى جنبه 25 عاما، حتى كان ذلك العام يسمى عند أهل السير بعام الحزن، في العام العاشر بعد النبوة. فشاء الله عز وجل سبحانه وتعالى بعد موت خديجة أن يصطفي أما للمؤمنين أخرى تحمل ذلكم الوسام وتواسي خير الأنام عليه الصلاة والسلام. إنها سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، كانت في أول الأمر زوجة للسكران بن عمرو أخي الصحابي سهيل بن عمرو، فعاشا سويا في رحاب التوحيد والإيمان أجمل لحظات العمر. وابتليت سودة مع زوجها ابتلاء عظيما من قريش الذين صبوا عليهم العذاب صبا، ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، أرض النجاشي الملك الصالح الذي لا يظلم عنده أحد. فكانت سودة من الزوجات اللواتي هاجرن مع أزواجهن إلى الحبشة. وهكذا عادا إلى مكة بعد سنوات، بعد أن ظنوا أن قريشا كفت عن معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمئنهم ويصبرهم، ونصر الله تعالى قريبا، وتمر الأيام حتى شاء الله تعالى أن يتوفى زوجها السكران بن عمرو في مكة، فحزنت عليه حزنا شديدا، فصارت وحيدة في هذه الدنيا، لكنها صبرت صبرا جميلا ورضيت بقضاء الله تعالى، فعوضها الله تعالى زوجا خيرا من زوجها من حيث لا تحتسب. قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب الناس إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: فمن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبي فاذكريها علي. فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من والدها، فقبل وقبلت فتزوجها. وكان لأم المؤمنين سودة أخ يدعى عبد الله بن زمعة، لا يزال على دين قريش، فلما قدم مكة وجد أخته قد تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا فعل؟ وبئس ما فعل، لكنه ندم بعد ذلك، فحثى على رأسه بالتراب أسفا وحزنا، ودخل على أبيه يتوعد ويتهدد. ولكن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتح الله بصيرته وأسلم بعد ذلك، فكان يقول: والله إني لسفيه يوم أحث التراب على رأسي أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أختي سودة. كانت عائشة رضي الله عنها تثني على سودة كثيرا وتقول: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، فيها قوة النفس وجودة القريحة. قالت: فلما كبرت وأسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. فأنزل الله تعالى فيها من سورة النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فاللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن سائر أزواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قد كان لسودة رضي الله عنها ألفة ومودة عظيمة مع زوجها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وقد حدث بعض المواقف الطريفة. فقد فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها، والخزيرة نوع من الطعام مصنوع من لحم ودقيق، قالت: فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها: كلي. فأبت أن تأكل. قالت عائشة: فقلت: والله لتأكلن أو لأبطخن وجهك. فأبت، فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها وقال: الطخي وجهها. فتناولت شيئا من الصحفة فمسحت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم. كانت سودة امرأة خفيفة الظل تمازح النبي صلى الله عليه وسلم وتضحكه كثيرا بما أحل الله عز وجل في ذلك، وكانت تدخل عليه البهجة والسرور تخفف عنه وعليه صلى الله عليه وسلم، حتى قالت مرة: يا رسول الله، صليت خلفك البارحة فركعت بي وأطلت حتى أمسكت بنفسي وأمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تأتيه بمثل هذه المواقف الطريفة اللطيفة العجيبة. سودة رضي الله عنها كانت امرأة كريمة سخية قنوعة، ورثت تلك الخصال العجيبة الطيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والفاقة أبدا. فقد أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سودة بدراهم كثيرة، فقالت: ما هذه؟ قالوا: هي دراهم أرسلها إليك أمير المؤمنين عمر. فقالت: إن في الغرارة مثل التمر، إن في الغرارة مثل التمر يا جارية، بلغيني القنع. والقنع هو الطبق، أعطني الطبق. ففرقت تلك الدراهم على أهل الحاجة ولم تبق درهما واحدا. كانت سودة رضي الله عنها من اللواتي، من النساء اللواتي صدقن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقها الله تعالى من فوق سبع سماوات. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلى فرآها عمر فعرفها وقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرته يتعشى، وإن في يده لعرقا، والعرق هو العظم قليل اللحم. فأنزل الله عز وجل على النبي الكريم فرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكنا في حوائجكن، قد أذن الله لكنا في حوائجكن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه في شأن سودة وحيا فيه أنه يباح للمرأة المسلمة أن تخرج لحاجة متسترة متحشمة كما هو معلوم عند سائر النساء. وكان لسودة رضي الله عنها قوة في الطاعة لا تضاهيها أي امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت على ذلك، على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تطيعه حيا وميتا. وظلت سودة تتعايش مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى طال عمرها وبلغت خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنها، رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، بل أكرمها الله تعالى وأن حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وكانت امرأة بطيئة تمشي ولا تسرع، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تخرج من مزدلفة وسط الليل، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم بعد ذلك أمرها بأن تبقى في بيتها ولا تحج بعد ذلك، فقال: يا معاشر النسوة، إلزمنا الحصر أي إلزمنا الحصير والبيت، فلم تخرج سودة رضي الله عنها من بيتها إلا للحاجة، بل لم تكن تخرج حتى للحج طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماتت رضي الله عنها في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يكرمها ويحسن إليها، ودفنت في بقيع الغرقد مع سائر الصحابة والصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. ورضي الله سبحانه وتعالى عمن كان سبباً في وصول هذا الدين غضاً طرياً إلينا. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج كروبهم ونفس همومهم واقض الديون عنهم، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء وشر فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل دائرة السوء عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.